الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الفرقة الطائفة الطائفة المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، ونحن مع ما يتعلق بهل يدخل أحدنا أو أحدكم الجنة بعمله. هذا السؤال الذي طرحه الشيخ وأجاب عليه بحديث نبوي. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 136: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ والجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا بأحد عمل، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. هذا الباب، وهو دخول الجنة، هل يكون بالعمل أم برحمة الله تبارك وتعالى؟ ومن المعلوم لدى كل مسلم أنه مهما بذل المسلم من عمل فإنه لن يبلغ عشر معشار نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. ولذلك فإنه لا يمكن أن يقال إن المرأة يدخل الجنة بعمله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدكم عمله، ولن يدخل الجنة أحدا عمله. فأجاب بحديث: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا، وفي رواية: قاربوا وسددوا وأبشروا. سددوا أي احرصوا أن يكون عملكم وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرجوا عن ذلك قيد أنملة. وأظني كررت أكثر مرة كلام بعض السلف: إن استطاع أحدكم أن لا يحك رأسه إلا بماذا؟ إلا بسنة فليفعل. وهذا هو أحد شرطي العمل. وقد جاء في الحديث الصحيح: اللهم اهدني وسددني. في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وجاء في الحديث: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بشيء، وأبشروا واستعينوا بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالسداد هو إصابة السنة، فينبغي أن تسأل الله السداد دائما في أقوالك وأعمالك، إلجأ إلى ربك واسأله السداد في أقوالك وأعمالك. واعلم يا رعاك الله أنه ما بذلنا من عمل فإنه لن يقابل أقل أو يعني أقل نعمة أنعم الله بها علينا. ولذلك نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال سددوا وقاربوا، قاربوا إن لم تستطيعوا التسديد فالمقاربة، يعني تجتهدوا أن تصيبوا السنة بقدر ما تستطيعون ولو بالمقاربة إذا لم تتمكنوا من التسديد مرة واحدة. وفي الرواية الأخرى وأبشروا وقد أضمر المبشر به، مما يدل على العموم، فالبشارة في كثير من النصوص تكون مجملة لتشمل جميع أنواع البشارات في الدنيا والآخرة. واعلموا أنه لن يدخل، لن ينجي أحدكم عمله، وفي الرواية الأخرى لن يدخل، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. ثم قالوا ولا أنت يا رسول الله، هذا فيه دلالة على أنه إذا كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة بعمله، فما بالنا نحن الضعفاء والمساكين الذين لن نبلغ عشر معشاره صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ولا أنا، فهذا رسول الله أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لن يدخل الجنة بعمله. ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، ثم قال إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، برحمة منه وفضل. فلابد، فالعمل لا يدخل الجنة وحده، إنما هي رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث اللهم رحمتك أرجو، فلا إيش، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فعلينا أن نتنبأ لذلك، لا يغتر أحدكم بما قدم، لا يقول أن أحدكم أنا عملت وعملت وعملت فيأتيه الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انتبه يا عبد الله، إياك أن تغتر بما قدمت، ولكن اسأل ربك القبول. قال الله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ماذا؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تأمل يا عبد الله هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة يخافون أن لا يتقبل منهم مع ما بذلوا. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت يا رسول الله هو المرء يزني ويتصدق يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا يتقبل منه. إن الذين من خشية ربي مشفقون، خائفون، دائما خائفون، خائفون ألا يتقبل منهم، خائفون أن تحبط أعمالهم بسبب من الأسباب، خائفون من تراكم سيئاتهم فترجح بالحسنات، خائفون مما صدر منهم. ولذلك يبادرون إلى التوبة ويبادرون إلى الاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فانتبه يا عبد الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة، ثاني العشرة المبشرين بالجنة، خليفة رسول الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحلف حذيفة رضي الله عنه، هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ لا إله إلا الله. يستحلفه فيخبره حذيفة أنه لم يعده، لأن حذيفة أمين سر رسول صلى الله عليه وسلم، أخبره بأسماء من؟ المنافقين. فإذا كان هذا عمر فكيف بنا نحن إلا أن يتغمد، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يتغمدني الله برحمته فكيف بنا نحن؟ فانتبه لهذا يا عبد الله، وخذ من يومك لغدك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك، واجتهد ما يقربك إلى الله مع الإشفاق والخوف ألا يتقبل منك، كما سمعتم النصوص الشرعية في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 137: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ والجواب: لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سؤال: كيف نجمع بين هذا الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله وبين الآية الكريمة تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يروي عن ربه جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين هذه الآيات والأحاديث الأخرى؟ والجواب أنه لا منافاة ولله الحمد بين النصوص، ونصوص دائما يوضح بعضها بعضا وليس بينها تعارض. ولذلك حبذا لو قرأتم كتابا نفيسا لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن ايش؟ من يكمل؟ عن آيات الكتاب. اقرأوا هذا يزيل كثيرا من الإشكالات. وذلك يعني كيف نوضح أنه لا تعارض؟ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، تلكم الجنة ورثتم بما كنتم تعملون. يتضح ذلك بفهم معاني حروف الجر، فحروف الجر لها معاني يختلف بعضها عن بعض. فحرف الباء قد يكون للإلصاق، وقد يكون للسببية، وقد يكون للابتداء ونحو ذلك، فبفهم، وقد يكون للعوضية والثمنية. فكيف نفسر الباء في قوله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله وفي الآية الكريمة؟ هناك قاعدة احفظوها وعوها جيدا، وذلك أن الباء في الآية الكريمة ليست للثمنية ولا العوضية، وإنما هي لماذا؟ للسببية، أي بسبب أعمالكم. وأما الباء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي مقابل إيش؟ مقابل عمله، ثمنا لعمله، تعويضا عن عمله. فالباء هنا للعوضية والثمنية، والباء في الآية الكريمة للسببية، ولكل معنى خاص. ولذلك فإنه ليس ثمة تعارض أبدا بين الآية والحديث. وهنا فهم اللغة مهم جدا، يعني البعض من الناس قد يشكل عليه المعنى لأنه لا يفهم اللغة العربية، فتلتبس عليه بعض المعاني. ومنها هذا، إذا فهمنا هذا فإن الباء في لن يدخل أحدكم الجنة بعمله المنفية هنا للعوضية، فالمنفي هو العوض والثمنية، وفي الآية السببية. القاعدة ما هي؟ أن نفهم أنه إذا قاعدة علمية معروفة، الأمر إذا نفي في مكان وأثبت في مكان آخر، افهموا هذه القاعدة جيدا، إذا نفي في مكان وأثبت في مكان آخر فإنه يكون المثبت غير الإيش؟ غير المنفي، يكون المثبت غير المنفي. يعني نفي أمر في موضع وأثبت في موضع آخر، نتيقن هنا أن المثبت أمر آخر يختلف عن ماذا؟ عن المنفي. ومنه هذا الحديث وهذه الآية. نفي دخول الجنة بالعمل أي عوضا عن العمل، أثبت دخول الجنة بالعمل أي بسبب ماذا؟ بسبب العمل. يقابل هذا مثلا الشفاعة، نفيت وأثبتت، فالشفاعة المنفية غير الشفاعة الإيش؟ المثبتة. الشفاعة المنفية ما يطلبه هي شفاعة المشركين فيما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه من إلا الله، والشفاعة المثبتة هي ما توافر فيها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ثم ختم بهذا الدعاء المبارك: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ما دام دخول الجنة والنجاة من النار إنما يكون برحمة الله، ختم بهذه المناسبة: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. خلاص. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لرجل يبحث عن امرأة ليتزوجها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بمن؟ بذات الدين تربت يداك. وتربت يداك دعاء غير مقصود، مثل عقراء حلقاء ومثل ثكلتك أمك يا معاذ، دعاء غير مقصود، جرى يجري في اللغة العربية غير مقصود. فإذن ابحث عن ذات الدين، لا يغرنك أو لا تغرنك ذات المال أو ذات الأحساب والأنساب، إنما عليك بذات الدين. وبالمقابل المرأة عليها أن ترضى بذات الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون إيش؟ أمانته وخلقه أو دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المعول عليه هو الدين قبل كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قرأت مقالة لشخص وأود طرحها على فضيلتكم لبيان ما فيها. يقول الشخص: الوهابية بالسعودية رغم ثرائهم الفاحش إلا أنهم يبخلون على الصحابة ببعض الدنانير ليبنوا بها قبابا على قبورهم. آه لو كانت هذه القبور ببلادنا، تالله لنبنين عليها أفضل البنيان والقباب، ولنزيننها بالذهب والألماس، ولنزورنها كل يوم ونطوف بها ونصلي عندها ونسأل ساكنيها الرزق والبركة والولد. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون على القبور ونهى عن البناء عليها، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وثبت عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأتا الحبشة عندما هاجرنا إليها قبابا وقبورا عليها بناء وصور وتماثيل وبناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إيش؟ شرار الخلق عند الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، يقول لعلي بن أبي طالب، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. وحذر صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور مرارا عديدة، منها قبل موته بخمس، ومنها وهو في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة، وهو يطرح خميصة على وجهه إذا اغتم بها كشفها، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. إذن ماذا بعد الحق إلى الضلال يا عبد الله؟ هل سمعتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ هل نأخذ بقول هذا المسكين المقترح، أم نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نأخذ بكلام النبي. متى أحدث البناء على القبور؟ بعد القرن الرابع الهجري. قلدنا النصارى اليهود والنصارى وصاروا يبنون قبة وأبنية على كل قبر رجل يظنون أنه رجل صالح، وقد يكون صالحا وقد يكون غير صالح، قد يكون الشيخ قحش. فإذن علينا أن نحذر من هذه الخرافات والبدع والخزعبلات. لا تصح الصلاة في مسجد بني للقبر من أجل القبر فالصلاة فيه باطلة، ولا تصح الصلاة متوجها للقبر إذا تعمدت ذلك وقصدته، فإن حددت إلا أن تصلي إلى القبر عمدا بطلت صلاتك. وهذا ليس كلامنا، هذا هدي رسول الله، ليس كلامنا، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أفعال الناس. وأما يعني وصف السائل بأن الوهابية فعلت وفعلت، لما لم تبني قبابا على قبور الصحابة؟ أولا والله لا يوجد عندنا مذهب اسمه الوهابية، والله تالله لا يوجد، وإنما هذه دعاية ألصقت برجل دعا إلى الله، دعا إلى توحيد الله، تزعمت هذه الدعوة فئتان: فئة الغرب متمثلة في الإنجليز، وفئة غلاة المتصوفة يتزعمه عباد القبور من دون الله تبارك وتعالى، لأنه أنكر وهدمت القباب التي كانت على القبور منذ 300 عام ولله الحمد. لذلك لا يوجد عندنا قبر يعبد من دون الله، لا يوجد قبر، لا قبور الملوك ولا قبور المشايخ ولا قبور الشخصيات ولا قبور الأولياء، لا يوجد. أثبتوا لي واحدا قبرا واحدا في المملكة بنيت عليه قبة. فالحمد لله الذي أنقذنا من هذه المعبودات الشركية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة، قد يأتينا متحذلق أو صاحب شبهة يقول: طيب فما بالكم بهذه القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دفن بحجرة عائشة رضي الله عنها، ودفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ومضت 80 عاما والحجرة خارج ماذا؟ خارج المسجد. جاء عبد الملك بن مروان، عفوا، جاء الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه وعنه، فأدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين بقصد التوسعة لا بقصد البناء على القبور. ومع هذا حرص المسلمون وحكام المسلمين منذ ذلك التاريخ على أن لا يوسع المسجد من الجهة الجنوبية الشرقية حتى لا يكون القبر في وسطه، ولا من جهة الجنوبية حتى لا يكون في وسط المسجد. وأما القبة فقد بنيت بعد 600 سنة، وقد افتتن بها كثير من الناس، والله لولا الفتن لأزيلت، لولا خشية الفتن لأزيلت. ونسأل الله أن يأتي يوم اليوم الذي تزال في هذه القبة البدعية. فعلينا أن نحذر من معارضة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الناس، فالأمر جد خطير. كيف نعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجدا ونطالب ببناء القباب على القبور؟ هذا ذكرني بسؤال أتاني قبل نحو 2 سنة. يقول السائل: أرى أنكم أيها يا أهل المدينة تهينون الجنائز ولا تحترمون الجنائز. نحن لا نعرف من هو كاتب في ورقة. قال لي: أنكم أولا لا تلقون عليها أكاليل الزهور. يريدنا أن نتشبه بمن؟ بالكفار. طيب، والمشكلة الثانية قال لي: أنكم لا تطوفون بالجنازة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعطيناه درسا، لا أدري هل هو استفاد أم لم يستفد، لأنه كان يقول في مقدمة رسالته إنه بروفيسور في العلوم الإسلامية، أستاذ كبير يعني. أقول حفظكم، أما قول كاتب الورقة التي قرأت إنه لو كانت عندهم لبنوا عليها القباب ولطافوا بها ولسألوا أهلها الرزق وما إلى ذلك، فهذا وأيم الله وأقسم بالله وأحلف بالله الذي سأقف أنا وإياكم بين يديه يوم القيامة، إن هذا لهو الشرك الذي لا يقل خطورة عن شرك قريش في عبادة اللات والعزى ومناة وهبل. هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأسأل الله أن يشرح صدر صاحب هذه الورقة إلى قبول الحق، لقبول الحق والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الجواب على من يقول نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من عقابه وإنما حبا له؟ هذه زندقة، قائل هذا زنديق. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو إباحي مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. أين يذهب هؤلاء عن الآية الكريمة ويدعوننا رغبا ورهبا، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قوله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم يكون بين هذه الأمور الثلاثة: الخوف و مكمله والرجاء والمحبة، يخاف الله ويرجوه ويحبه، وليس هناك من أحد تتوافر في حق هذه الأمور الثلاثة إلا رب العزة والجلال. قد تخاف الأسد لكن هل ترجوه؟ هل تحبه؟ تخاف العدو لكن هل ترجوه أو تحبه؟ تحب أباك وأمك لكن هل ترجوهما أو تخافهما؟ تحب زوجتك محبة طبيعية، هل تخافها أو ترجوها؟ إذن الخوف والرجاء والمحبة لا تكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى، فمن اختلت فيه هذه المسألة فقد اختل دينه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما معنى خلق الله آدم على صورته؟ جاء في الحديث الصحيح: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، والضمير يعود إلى آدم عليه السلام. من الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، عفوا، يعود إلى الله عز وجل على صورته، أي على صورة الرحمن. ليس المراد أنه يشبه الله أو أنه مثل الله، حاشاه ذلك، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وإنما إن الله خلق آدم عليه السلام على صورة من صوره التي خلق الله الناس عليها. طيب، عندما يقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، هل يداه كأيدينا؟ عندما يقول الرحمن على العرش استوى، هل استوى كما نستوي؟ إنما المقصود أن الله له صورة لا تشبه الصور، وليس معنى ذلك أنه يشبهه من جميع الوجوه من كل وجه، لا، ليس هذا هو المراد، إنما فيه إثبات حقيقة الصورة لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، والضمير يعود إلى الله عز وجل. ما الفرق بين أن تثبت هذه أو تثبت يدي الله أو تثبت عينين الله كما جاءت في القرآن والسنة، أو تثبت الوجه لله تبارك وتعالى؟ لا فرق. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أبي حاج وعمره 83 سنة، ترك الصلاة بدعوى سلس البول رغم أنه يضع الحفاظة، فما الحل معه؟ انقل إليه هذا الكلام: ترك الصلاة عمدا كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقل له قد جعل الله له مخرجا يتوضأ لكل صلاة ويلبس حفاظة أو واقيا، وله أن يجمع صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بدون قصر، خفف الله عنه الأمر ولا يخرج ولا يضره ما يخرج أثناء الصلاة ما دام عنده سلس البول. وأخبره أنه لا قيمة لحجه إذا كان تاركا للصلاة، فقد تعب نفسه بدون فائدة، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم البتة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بين المسلم والكفر والشرك ترك الصلاة. فانتبه لهذا يا عبد الله، انقل إليه هذه الرسالة وأبلغه بها لعل الله أن يهديه إلى العودة إلى أداء الصلاة. وقل له إن لم يعد فإن تارك الصلاة كافر، ليس بمسلم، ولا قيمة لحجه ولا صومه ولا زكاته ولا أي عمل يعمله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما السبيل لتربية الأولاد على العقيدة الصحيحة؟ السبيل في أمور: الأمر الأول تربيتهم على منهج السلف الصالح، على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. والأمر الثاني تدريسهم ما ألفه علماؤنا رحم الله من توفي ووفق من بقي. درسهم العقيدة الصحيحة، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، منذ نعومة أظفارهم. الأمر الثالث أبعدهم عن هذه الجوالات حتى لا يتأثروا بتلك المواقع المشبوهة التي تدعو إلى العقائد المنحرفة وقد تصل إلى الدعوة إلى الإلحاد. الأمر الرابع: راقب أولادك مع من يمشون ومن يصاحبون، والمرء على دين خليله، اجتهد في ذلك. والأمر الخامس: اللجوء إلى الله بالدعاء في أن يصلحهم الله عز وجل وأن ينبتهم نباتا حسنا وأن يتوفاهم على عقيدة المسلمين الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل كريم أورد سؤالين، أولهما عن الطلاق وثانيهما عن حكم إعطاء الزوجة نقودا إن لم تكن طائعة لزوجها. أما السؤال عن الطلاق فلا أجيب عليه، فإن كان في المدينة يأتينا في البحوث العلمية والإفتاء في مكتب الإفتاء، وإما قد نفتيه وقد نحيل أمره إلى سماحة شيخنا المفتي الكبير. وأما لا ينفع السؤال في الطلاق من طرف واحد، بل لا بد من حضور الزوج والزوجة وولي الأمر. الأمر الثاني، أما سؤاله الآخر وهو إعطاء الزوجة شيء من النقود إذا لم تطيعه، والله أن تعالج الأمر بما تراه مناسبا أو نافعا لإصلاحها. عالج الأمر بما تراه مناسبا لإصلاحها، استعمل معها الترغيب والترهيب، أدبها حتى ولو بالضرب غير المبرح، انتبه لكلمة غير إيش؟ المبرح. وشجعها وأعطيها يعني حوافز تنفعها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.